السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى بسورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية 33 بعد 100، وقوله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يخبر ربنا تبارك وتعالى عن حادثة وقعت، ويقول لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ما أمر به اليهود والنصارى حينما ادعوا أنهم هم على الحق، فيقول الله لهم: أم كنتم شهداء، أي بل أكنتم شهداء. وهذا استنكار وتوبيخ وتقريع من الله تبارك وتعالى لليهود والنصارى. بل أكنتم شهداء، أكنتم حاضرين؟ لم تكونوا حاضرين، لأنه في تلك الفترة لم يكن ثمة يهود ولا نصارى، لأن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، وإلى الآن ما في شيء اسمه بني إسرائيل إلى الآن، ولا في يهودية ولا في نصرانية، لأن اليهود يدعون أنهم أتباع موسى، وموسى من نسل يعقوب ولم يولد بعد، والنصارى يدعون أنهم أتباع عيسى، وعيسى من نسل يعقوب وعيسى لم يولد بعد. فالله ينكر عليهم دعواهم أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا أو أن ملتهم هي الملة الحق، فيقول لهم سبحانه وتعالى: بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ألستم تدعون أنكم تتبعون يعقوب وأنكم أولاد يعقوب وتفتخرون على الناس بأنكم بنو إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب؟ انظروا ماذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما وصى أولاده: أم كنتم شهداء، أي حضورا، إذ حضر يعقوب الموت. والمقصود هنا مقدمات الموت، لأن الموت لم يحضر بعد، إذ لو حضر الموت لما استطاع أن يتكلم، ولكن المقصود إذ حضرت مقدمات الموت، شعر بقرب الموت. إذا علمنا أن الأنبياء لا يموتون حتى يخيرون، كما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يموت نبي حتى يخير، تموت أو تريد الحياة يخير، كل نبي يخير قبل أن يموت، تموت أو تريد الحياة، فإذا اختار الموت مات، وإذا اختار الحياة أبقاه الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن موسى صلوات ربي وسلامه عليه لما أرسل الله إليه ملك الموت ليقبض روحه لطمه موسى صلوات ربي وسلامه عليه، فرجع ملك الموت إلى ربه سبحانه وتعالى ولم يقبض روح موسى، فأرسل الله ملك الموت مرة ثانية إلى موسى وقال: ضع يدك على ظهر ثور، ولك بكل شعرة تمسها يدك سنة. فرجع وخير موسى، فقال له موسى: وماذا بعد؟ قال: الموت. قال: فالآن إذا كل نبي يخير، حتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خير. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه يخير يا الحياة أو الموت، فاختار الموت واختار الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، وبنوه هم يوسف وإخوته بعد أن تابوا وأنابوا، جمعهم يعقوب عند موته فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ وقال البعض أنه جمع بنيه وأحفاده، والله أعلم. على كل حال يقال للأحفاد بنون أيضا، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ولم يقل من تعبدون من بعدي، أراد اختبارهم بأن أتى بما لغير العاقل لتشمل وتجمع. ما تعبدون من بعدي أي من تعبدون من بعدي، أي من بعد موتي. قالوا نعبد إلهك، اطمئن، نحن على الجادة، نحن على التوحيد، أي نوحد إلهك الذي تعبده أنت وهو الله سبحانه وتعالى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وهو الله جل وعلا. ثم قال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهذه بدل بيان كما يقول أهل العلم عن آبائك، إذ لو قالوا نعبد إلهك وإله آبائك لكفى، ولكنه فصل فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل ليس أبا ولكنه عم ليعقوب، أبوه إسحاق وجده إبراهيم، وإسماعيل أخو إسحاق. ومنه قال أهل العلم إنه يقال للعم أبا، العم أب والخالة أم، فلذلك قالوا آباءك، فجمعوا إسحاق وإسماعيل وإبراهيم وهو كذلك. وسمى الجد أبا وهو إبراهيم، وبهذا أخذ كثير من أهل العلم في المواريث أن الجد يحجب الإخوة ولا يرثون مع وجود الجد، لأنه سماه أبا، والأب بالإجماع يحجب الأخوة، فقالوا كذلك الجد يحجب الأخوة لأنه سماه الله أبا في أكثر من موضع. فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وقلنا إن إبراهيم فيها قراءتان، إبراهيم وإبراهام، كلاهما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أي لا نعبد معه غيره، ونحن له مسلمون، أي والحال أننا مستسلمون له سبحانه وتعالى، أي لا نعبد غيره. وقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تلك أي أمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، تلك الأمة المباركة قد خلت، خلت مضت. ومنه سمي الخلاء خلاء لأنه لا, لا, لا أحد فيه، خلى المكان. ولما ماتوا وابتلعتهم الأرض كأنهم لم يكونوا، ولذلك قال أمة خلت، أي خلت من الدنيا وما فيها، وخلت أيضا من هذه الحياة، فلا يرون ولا يجلس معهم ولا يسمع منهم. تلك أمة، وسماهم أمة لأنهم جماعة كبيرة، تلك أمة أي يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن سار على دربهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الآن الخطاب لليهود والنصارى، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون، أي لا تحتجوا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وتقولون نحن من ذرية إبراهيم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، النسب لا ينفع إذا لم يكن ثمة عمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قريشا ناداهم بطنا بطنا، أولا قال يا بني كعب بن لؤي، ثم قال يا بني مرة بن كعب، ثم قال يا بني عبد الشمس، ثم قال يا بني عبد مناف، وناداهم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى فاطمة، قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، ولكن لكم رحم سأبلها ببلالها، هذه الرحم، لكن لا أغني عنكم من الله شيئا. كل إنسان له ما كسب وعليه ما اكتسب، أبدا لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا ينتفع أحد بعمل غيره، كل بعمله. اليهود ماذا كانوا يقولون؟ اليهود كانوا يقولون لن تمسنا، ومر بنا قولهم وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طيب لماذا تمسكم النار أياما معدودة؟ قال لأن آباءنا عبدوا العجل، فيعذب اليهود كلهم لأن أولئك عبدوا العجل. والنصارى كذلك قالوا نعذب نتحمل وزر غيرنا، وإذا قالوا إن عيسى صلب تكفيرا لخطيئة آدم، طيب وما شأن عيسى بآدم؟ آدم الذي أخطأ، آدم الذي يتحمل، لماذا يتحمل عيسى؟ لماذا يصلب عيسى لخطيئة آدم صلوات ربي وسلامه عليهما جميعا؟ فجاء القرآن الكريم ليقول لهم جميعا لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكم ما كسبتم ولهم ما كسبوا، ولا تسألون عن فعلهم، أي لا تجازون على فعل آبائكم وأجدادكم، بل لا يجازى الإنسان إلا على فعله هو فقط، ولا يجازى بفعل غيره. تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون، أي لا تحاسب، لا تسألون سؤال محاسبة، لا تحاسبون ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى عنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هم طبعا ما قالوا هذا الكلام بهذا اللفظ، ولكن فيه اختصار كما قلنا قبل في قول الله تبارك وتعالى وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود لا يرون أن النصارى يدخلون الجنة، والنصارى لا يرون أن اليهود يدخلون الجنة، ولكن الآية معناها وقالوا كونوا هودا، أي قالت اليهود وقالوا كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، لأن اليهود والنصارى لا يقبل بعضهم بعضا أبدا، وإنما جمعهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية كما جمعهم في قوله تبارك وتعالى وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لأن اليهود قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قال لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فقال الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والأمر كذلك هنا في هذه الآية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. وهذه دعوة، دعوة فارغة، ولذا رد الله تبارك عليهم بقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا، قل لهم يا محمد لا يهود ولا نصارى، ما رأيكم بملة إبراهيم؟ لأن الجميع ينتسب إلى إبراهيم، الجميع ينتسب إلى إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهنا رد عليهم في القول لماذا نكون يهودا أو نصارى، ما رأيكم بملة إبراهيم؟ نلتزم ملة إبراهيم، هل تقبلون ذلك؟ أنتم تدعون نسبتكم إلى إبراهيم، وإبراهيم معظم عند الجميع، عند اليهود معظم، وعند النصارى معظم، وعند المسلمين معظم صلوات ربي وسلامه عليه، لذا ألزمهم قال ما رأيكم بملة إبراهيم؟ نلتزمها. قل بل ملة إبراهيم، أي دين إبراهيم وطريقة إبراهيم حنيفا. الحنيف عند العرب هو المائل، الحنيف المائل. والمقصود بإبراهيم أنه مائل عن الشرك، لأن قومه كانوا يعبدون الأصنام، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. واذكر في الكتاب إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فإبراهيم جاء في وقت قومه كلهم بلا استثناء يعبدون الأصنام، فانحرف عنهم فصار حنيفا أي مائلا عنهم. فالحنيف هو المائل، والحنيف في اللغة هو الذي انحرفت قدماه كل واحدة إلى الأخرى فيمشي معوجا لأنه حنيف. فالحنيف المنحرف، فيقال حنيف لمن فلان حنيف إذا انصرف من الحق إلى الشر، من الخير إلى الشر، والعكس صحيح من الشر إلى الخير. فالحنيف هو المنحرف. طيب إبراهيم قومه كانوا على الحق أو على الباطل؟ كانوا على الباطل، إذا انحرف عنهم إلى ماذا؟ إلى الحق. فالحنيف هو المنحرف سواء إلى الخير أو إلى الشر. فإذا كان منحرفا عن الشر وهي عبادة الأصنام إذا انحرف إلى الخير. فالحنيف المعوج، فإذا عوججت عن الاعوجاج صرت مستقيما، إذا عوججت عن الاعوجاج صرت مستقيما. كما قالوا نفي النفي إثبات، عدو عدوي صديقي، كذلك هنا حنيف عن الشر إذن إلى الخير، مائل عن الشر إذن مائل إلى الخير. فالحنيف هو المائل إلى الخير وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا فيه تعريض لهم لليهود والنصارى، يقول لهم أنتم مشركون، كيف تزعمون أن إبراهيم تسيرون على طريقته؟ أنتم مشركون. وإبراهيم ما كان مشركا، وقالت اليهود عزير ابن الله شرك، وقالت النصارى المسيح ابن الله شرك. إبراهيم ما كان مشركا، فكيف تدعون أنكم تنتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ بل كانت ملة إبراهيم الإسلام، وملة موسى الإسلام، وملة عيسى الإسلام، وملة محمد الإسلام، وملة جميع الأنبياء الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقالت ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الحواريون لما قال لهم عيسى من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالدين عند الله الإسلام، وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، فمن أين أتيتم أنتم بهذه اليهودية وهذه النصرانية؟ بل عليكم بالإسلام الذي هو دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين يعقوب ودين محمد ودين الله سبحانه وتعالى الذي طلبه من الناس الإسلام. ولذا قال يعقوب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون خاضعون عابدون لله سبحانه وتعالى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.